زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب. بدرا أنت بنور الفجر قمرا ضاء ليال عشر، بدرا أنت بنور الفجر قمرا ضاء ليال عشر. صلى صلاة الليل ووتري، صلى صلاة الليل ووتري عاد ليروين المحراب. زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب. والدمع بوجدان الصبر يا زينب يبقى مدى الدهر، والدمع بوجدان الصبر يا زينب يبقى مدى الدهر. هيهات ندائي من القلب، هيهات ندائي من القلب، لن تصبى بنت الأطهار. زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب. بدمائي مزقت القهر حققت فوزي والنصر، بدمائي مزقت القهر حققت فوزي والنصر. وأعدت لحسين العصر، وأعدت لحسين العصر، عالجت جروحا ومصاب. زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، زينب يا زينب يا زينب لبيك ندائي يا زينب، لبيك ندائي يا زينب لبيك ندائي يا زينب.